وناس ما كانوش شافوه. واحد يجيله من اليمن يقول له هو ده سبحان الله هو الذي رأيته في المنام وبيعه بين الركن والمقام. يجيله واحد من الكويت يقول له سبحان الله هو الذي رأيته في المنام. لغاية ما اجتمعت عندهم 60 رؤية. عشان كده ايه هو حد يبني على ليه على الرؤى ويقول الرؤى دي تبقى لا احنا الرؤى نستأنس بيها لكن احنا نستدل بيها ده دي فتنة عظيمة ان الرؤية تبقى هي الدليل على الايه على الحق او الباطل. لازم الدليل القرآن والسنة. المهم هم عملوا حاجة في منتهى الوضوح انها منكرة. بدأوا يدخلوا اسلحة في النعوش نعوش الاموات. يدخلوا نعش عنه ميت ويصلى عليه وهو في الحقيقة ايه آلي وزخيرة وتمر علشان يخزنوا للحصار ومستنين ايه جازم. انا مش ان هم عايزين يعملوا انقلاب عايزين يعملوا انقلاب يروحوا الرياض. لا ده هم مستنين ان هم المهدي بعد ما يبيعوه يروحوا جايين يجي جيش يخسف الله بأولهم وايه وآخرهم. لو حديث عائشة رضي الله عنها يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء الأرض خسف بأولهم وآخرهم قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره والمجبور وابن السبيل. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. المهم ان هم دخلوا كل الأسلحة دي والذخيرة كمية كبيرة جدا. وبعدين يوم واحد محرم بعد الشيخ السبيل رحمه الله الشيخ السبيل الكبير مسلم راحوا جايين ماسكين الميكروفون وايه واعلنوا بيعة الامام المهدي المهدي المنتظر اللي هو محمد بن عبد الله وبايعوه فعلا بين الركن والمقام وقفلوا البيبان والناس هاجت وماجت. قفلوا بيبان الحرم وبدأ الحكومة السعودية ما كانش فيه عسكري بيشيل سلاح في مكة كلها والدنيا ما كانش حد متصور. وبدأت طبعا فتاوى العلماء تطلع بتضليلهم وبدأوا هم اعتلوا المنائر المنارات اللي هي المآذن المسجد وبدأت قوات السعودية تيجي وبدأ ها؟ لا ما كنتش معاهم الحمد لله. أنا كنت موجود في مكة كان عندي خراج في رجلي ما كنتش أعرف أروح الحرم ولله الحمد والمنة. الشيخ محمد كان جوه بقى ساعتها. الشيخ محمد سمعين كان جوه بيصلي الفجر يوميها وبعدين شاف إخوة. المهم فضل محبوس لحد الساعة 9. الساعة 9 من كتر الناس ما عملت تتغبط على البيبان عايزة تطلع فرح جايين فتحوا البيبان. الشيخ محمد طلع لا يا إخوة داخلين قال لهم اوعوا دي فتنة محدش يخش ولو كنا الذئاب في الحق بدل ما يبروس في الباطل. فقالوا نخش نتفرج ايه اللي بيحصل. طلعوا بعد 7 سنين مقبول يعني خدوا 15 سنه الاخوه اللي دخلت دي. بس هم ما قتلوش يعني ما كانش معاهم سلاح الا ان فضل القتال مستمر. اتمنع الطواف 14 يوم واتمنع الاذان من المسجد واتمنعت الصلوات ها. ودماء ايه بقى جات لما جات القوات والمنائر دي وهم كانوا قناصة متدربين في الصحراء على يعني اعتى انواع القتل. وقتل في مكة انا كان مشتغل في في في في في, في, في البلدية كنت طلب حاجات صحية واحنا طلب الطب. فالمهم كان واحد مشتغل معانا اخ زميل فبيقول لي مئات الجثث مش عشرات. الإعلام بيقول قتلوا مش عارف 10 20. لا بيقول لي لا ده انا شايف القبور مفتوحه واحنا جثث مجهزه. مئات الجثث اتقتلت حوالين المسجد الحرام والمدرعات دخلت مكه والسلاح بقى شغال 14 يوم قتال فلا حول ولا قوه. يوم العاشر كان بدا الانهيار. قتل طبعا محمد عبد الله ده وتمسك جهيمان اللي هو أوحى بالفكرة وأعدم بعد ذلك هو ومجموعات من المصريين والكويتة واليمنيين ونسأل الله العفو والعافية. طب الناس دي أساسا كفرة زي القرامطة؟ لا دول ولا السعوديين لأن الموضوع ما كانش المقصود به اللي عملوا القرامطة. القرامطة كانوا بيقتلوا الحجاج عشان هم حجاج. أدي الحتة بتاعت ابن تيمية دي اللي بيقول وقتل من يراه وسفك دم من يراه يحج البيت. اصل انت لما هما كانوا بيقتلوا الحكومه عشان عايزين مستنيين المده اللي هيجي فيها الجيش عشان ربنا يخسر بيهم. بس قلت لكم عملوا حاجه بسيطه محرمه اللي هي ايه مش بسيطه طبعا كبيره. الرسول قال لا يحل حمل السلاح بمكه. والمهدي مش هينتصر بان حد هيقاتل من حواليه.

طب وده ما منعش انه هو كان يحج زي ما منعش انه يعتبر، وفيها اشد من ذلك، ده اعتبر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وايه وحول الكعبة 360 صنما، ده وسابهم زي ما هو. فالمرة دي كان لذكر ابن القيم ليس دليلا قويا على عدم الايه على على ابن فرض على على على الفور. والأدلة اللي وردت كلها في الترغيب، المهم أنا بتكلم على الحتة دي. فهم عشان كده وعارفين المسألة دي خلاف سائغ والأخذ والرد فيها بين العلماء كبير، فهم افترضوا صورة أن أحدا يقول أنا لن أحج إلى أن أموت، وهو يعتقد وجوب الحج ويراه ملزما به في باطنه، صورة تكاد تكون عسيرة جدا تصورها أصلا، وهو يقول لأجلي أن الزحام مثلا، وكانت البعض أنا أعرف بعض الناس ربما حصل منه ذلك، يقول لك أنا والله أنا عارف إن الحج فرض بس أنا ما أقدرش أروح بالزحمة دي، هتوب إزاي بالزحام ده وأنا ما استحملش الزحمة وما استحملش الحر، وناوي إنه ما يهجش ماشي كده ليه؟ لأنه يقول لك هو في سنة هتحصل من غير زحمة، أهو دي ممكن الصورة اللي فيها خلاف ماشي، اللي فيها خلاف في مسألة التكفير، ولكن صورة نادرة. وعندنا نص بالنسبة للصوم، وهو الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احترقت، أتى على امرأته في رمضان أفطر عامدا في يوم من أيام رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو إيه أو يطعم 60 مسكينا. رجل أفطر عمدا في رمضان، فإن الفطر عمدا في رمضان أكبر عند أهل العلم من قتل النفس ومن الزنا وشرب الخمر طالما افطر بغير عذر. بس عندنا النص بيقول رجل افطر بغير عذر وجب عليه القضاء والايه والكفاره. طب وفي الزكاه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباخل بالزكاه، والحديث في الصحيح قال يحمى عليها في نار جهنم، تجعل صفائح ذهب الفضه، تجعل صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. لو كان هو كافر مخلد في النار ما كانش يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. والحديث في روايات صريحه في الزكاه، البعض يقول لك ده في حق سوى الزكاة، بقى حق مختلف فيه، أكثر العلماء يقولون لا حق في المال سوى الزكاة، هيعذب فيه 50,000 سنة، ده كلام باطل. قد فضلا أن في روايات مصرحة لا يؤدي زكاتها، في روايات في الصحيح صحيحة ثابتة في ذلك. المهم أن عشان كده يقول الخلاف ضعيف في الثلاث أركان الزكاة والصوم والحج، وقوي الخلاف قوي. يعني ايه خلاف قوي؟ يعني خلاف معتبر في تكفير تارك الايه الصلاه خصوصا تكاسلا، وهي دي اللي فيها مذاهب. وان كان الراجح قول جمهور العلماء ان تارك الصلاه تكاسلا لا يخرج من المله، لكن الخلاف في المساله دي سائغ في بالنسبه لمسائل الايمان والكفر. لو واحد خرج الباخل بالزكاه من المله والمفطر عمدا في رمضان من المله، هقول له بالكثير انت غلطان، مش هقول له انت مبتدع. أنا كده فضلا عن الصلاه، الامام احمد في الروايه المشهوره عنه يقول بتكفير تارك الايه الصلاه، واختلافه عنه اذا ترك صلاه واحده صلاتين مجموعتين، يعني يسيب الظهر لغايه المغرب او العصر لغايه المغرب، او يسيب المغرب والعشاء لحد الفجر او العشاء لحد الفجر، او نص الليل على قول تاني، الصبح عندهم بقول واحد على القول ده، او يترك 3 صلوات. ادي اقوال عند الحنابله. وابن تيميه له مذهب مستقل في ذلك. ابن تيميه بيرى انه اولا ان هو انما يكفر بالترك المطلق مع العزم على عدم القضاء. وبيفرق ابن تيميه بين التكفير ظاهرا وباطنا، يعني يحكم عليه اذا تركها. ليه بقى؟ جمهور الحنابلة في مسألة ترك الصلاة يرون من ترك الصلاة ولم يدعوه الإمام إلى الفعل ويعرض عليه العقوبة، هتصلي ولا نضربك نقتلك،